بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين. كنا توقفنا في قراءة كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم عند قول المصنف حفظه الله تحت عنوان عودة الصحابة حول الرسول صلى الله عليه وسلم واستماتتهم في الدفاع عنه. قال: وما كان الصحابة الذين يقاتلون المشركين يسمعون صوت الرسول صلى الله عليه وسلم يناديهم إلي عباد الله إلي عباد الله حتى أقبلوا إليه وقد كثر فيهم الجراح، فاجتمع إليه عصابة من أصحابه 14 رجلا، 7 من المهاجرين و7 من الأنصار، منهم أبو بكر وعمر وعلي وأبو عبيدة وعبد الرحمن ابن عوف وأبو طلحة الأنصاري والحارث بن الصمة ومالك بن سنان والد أبي سعيد وأبو دجانة وأم عمارة نسيبة بنت كعب. قال: دفاع أبي دجانة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخذ هؤلاء الصحابة يدفع المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتوا من قوة مع كثرة الجراح التي فيهم، فقام أبو دجانة رضي الله عنه وترس نفسه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ستر ووقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، يعني هو كان كأنه درع، كأنه درع، يعني عمل نفسه درع كده للنبي عليه الصلاة والسلام، ترس، ترس نفسه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقع النبل في ظهره وهو منحن على النبي صلى الله عليه وسلم حتى امتلأ ظهره سهاما وهو لا يتحرك غير مبال ما أصابه في سبيل الله رضي الله عنه. قال: دفاع أبي دجانة. بعدها ذكر قال: دفاع أبي طلحة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن استمات في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. قد أخرج الشيخان في صحيحيهما، يعني البخاري ومسلم، عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة له، المجوب يعني برضو بيحمي النبي عليه الصلاة والسلام بالحجفة اللي هي ترس، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، شديد النزع، رجلا راميا يعني كان ماهر في الرماية، رماية الأسهم يعني النبل يعني. فيقول: فكان أبو طلحة رضي الله عنه رجلا راميا شديد النزع، كسر يومئذ قوسين أو ثلاث من شدة قوته، وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل. الجعبة من النبل احنا قلنا امبارح اللي هي الآلة التي تجعل فيها السهام زي ما هو قال، أو الجراب يعني اللي بيتحط فيه النبل من الجلد أو من الخشب. فيقول يعني كان الرجل يمر معه بجعبة من النبل، يعني واحد معدي معاه أسهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: انثرها لأبي طلحة، يعني انثر هذه الأسهم، هذه السهام لأبي طلحة. قال: ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم، النبي عليه الصلاة والسلام يعني يطلع راسه كده علشان يبص على موضع الرمي وينظر إلى القوم. يشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، نحري دون نحرك. سبحان الله، رضي الله عن أبي طلحة. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة أشد على المشركين من فئة. لصوت أبي طلحة، صوت أبي طلحة في المعركة أشد على المشركين من فئة من فئة، يعني من الفرقة والجماعة من الناس. وفي رواية أخرى في المسند بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة. قال: وكان يجث بين يديه في الحرب، ثم ينثر كنانته ويقول: وجهي لوجهك الوقاء، ونفسي لنفسك الفداء. كان أبو طلحة رضي الله عنه يجث بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب، يعني يجث على ركبتيه، ثم ينثر كنانته ويقول: وجهي لوجهك الوقاء، ونفسي لنفسك الفداء. يعني أنا يا رسول الله أفديك بوجهي وأفديك بنفسي. قال: دفاع سهل بن حنيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم سهل بن حنيف رضي الله عنه، فإنه ثبت مع الرسول صلى الله عليه وسلم حين انكشف الناس، وبايع يومئذ على الموت، وجعل ينضح يومئذ بالنبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يرمي بالنبل السهام يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: نبلوا سهلا فإنه سهل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نبلوا سهلا، نبلوا سهلا، يعني نولوه أسهم. يقال: نبلت الرجل إذا ناولته النبل ليرمي. نبله سهلا فإنه سهل، فإنه سهل. سبحان الله. قال: دفاع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقاتل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حتى أصيب فمه يومئذ فهتم، وجرح 21 جراحة، وجرح في رجليه فكان يعرج منها. الأهتم اللي هو انكسار الثنايا من أصولها، الثنايا اللي هي عارفين السنان اللي في مقدمة الفم، احنا قلنا الرباعية اللي هي السنة اللي بين الثنايا وبين الناب فوق وتحت، الثنايا اللي هي السنتين اللي في الوش على طول في مقدمة الفم. فهو لما تتكسر الثنايا دي يقال أهتم. فقاتل عبد الرحمن رضي الله عنه حتى أصيب فمه يومئذ فهتم، فهتم الهتم انكسار الثنايا من أصولها، والثنايا هي الأسنان التي في مقدم الفم. شوف سبحان الله، تخيل كده البذل والتضحية اللي الصحابة كانوا بيبذلوه. وجرح 21 جراحة، وجرح في رجله فكان يعرج منها، رضي الله عنه. دفاع مالك بن سنان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا بس يعني عايزين نأكد على معنى إن دايما بيبقى الصورة النمطية عند كتير من الناس عن مثلا عن سيدنا عثمان أو عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف إن ده الرجل التاجر الغني، لكن بيغفل الإنسان عن تصور الصورة الكاملة. وأنا كنت لسه حتى بتكلم مع حد من الشباب في المعنى ده، في معنى إن أنا عايز أكون يعني أخدم الإسلام من جانب الدنيوي، وده شيء حسن. فيقول لي: أنا عايز أكون زي سيدنا عثمان. ايوه، احنا احيانا بيبقى تصورنا عن سيدنا عثمان او سيدنا عبد الرحمن قاصر، يعني فبنحصر التصور ان سيدنا عبد الرحمن بن عوف هو الرجل التاجر الشاطر اللي اول لما وصل المدينه قال: دلني على السوق، بارك الله لك في اهلك ومالك، وخلاص على كده. فالاحاديث لما تتامل في سيره عبد الرحمن وسيره عثمان رضي الله عنهما هتلاقي ان شوف قد ايه سيدنا عثمان كان صاحب عباده، وشوف هنا سيدنا عبد الرحمن بن عوف وهو يجاهد وسنانه اتكسرت واصيب في رجله، اصيب بالعرج بسبب الجهاد في سبيل الله. عثمان العابد، عثمان اللي جهز جيش العسره، اللي كان مجاهد في سبيل الله. فبس دي يعني برضو فائده عشان الانسان لما نيجي نتصور تصور عن حد من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام يكون تصور كامل. فاه عايز تكون زي سيدنا عثمان، تقتدي بسيدنا عثمان في الجانب، جانب التجاره وجانب العمل الدنيوي والتفوق الدنيوي، لا تغفل الجوانب الاخرى. قال دفاع مالك بن سنان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأما مالك بن سنان والد أبي سعيد رضي الله عنه، فإنه امتص دم الرسول صلى الله عليه وسلم من وجنته الشريف حتى أنقاه، امتص الدم من وجنته، الوجنة خد النبي عليه الصلاة والسلام لما أصيب. احنا قلنا إن ابن قمئة عليه لعنة الله ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف على البيضة، على الخوذة، فالحديد بتاع المغفر دخل في خد النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو اللي هو مالك بن سنان اللي هو والد أبي سعيد رضي الله عنه انتزع مص الدم، امتص دم الرسول صلى الله عليه وسلم من وجنته الشريف حتى أنقاه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مجه مجه، يعني ألقه، يعني الدم يعني. فقال: والله لا أمجه أبدا. ثم أدبر فقاتل، فقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى من خالط دمي دمه فلينظر إلى مالك بن سنان. سبحان الله. وفي رواية ابن إسحاق السيرة قال صلى الله عليه وسلم: من مس دمي دمه لم تصبه النار، من مس دمي دمه لم تصبه النار. قال: بطولة نسيبة بنت كعب، وقاتلت أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله عنها. قال ابن سعد في طبقاته: شهدت أم عمارة بنت كعب أحدا. المفروض شهدت أمه، شهدت أم عمارة بنت كعب أحدا مع زوجها غزية ابن عمرو وابنيها، وخرجت تسقي ومعها شن لها، شن القربة، يعني هي كان دورها في المعركة كانت تسقي، يعني تأتي بالماء للمجاهدين، وكانت تقاتل يومئذ أشد القتال، يعني في بعد لما انكشف، بعد ما انكشف المسلمون وحصل يعني الارتباك في الجيش، كانت رضي الله عنها تقاتل ترمي. قال: وإنها لحاجزة ثوبها على وسطها، يعني شدت الثوب على وسطها حتى جرحت 12 جرحا، وكان قد ضربها ابن قمئة قبحه الله ضربة على عاتقها، وكان أعظم جراحها، فداوته سنة، فداوته سنة. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يطيق ما تطيقين يا أم عمار؟ فقالت: ادعو الله أن نرافقك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فقالت رضي الله عنها: ما أبالي ما أصابني من الدنيا. سبحان الله، شيء فعلا مدهش. قال دكتور محمد أبو شهبة: وإن الإنسان ليدهش من هذه الشجاعة التي لا نكاد نجد لها مثالا في تاريخ الدنيا، وإن لهذه السيدة البطلة لتاريخا حافلا في باب الجهاد في الإسلام، وشهدت كذلك بيعة الرضوان وأبلت بلاء حسنا في حروب الردة رضي الله عنها. هي تقاتل ترمي، تعلمت الرمي وتقف تأخذ موضع وترمي المشركين رضي الله عنه. جهاد النساء. قال: ولقد ضرب نساء الصحابة رضي الله عنهن أروع الأمثلة في غزوة أحد العظيمة، فكن يسقين العطش ويداوين الجرح. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر الصديق وأم سليم، وإنهما لمشمرات أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما، ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملأنها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. قال أم سليم اللي هي امرأة أبي طلحة أم أنس، يعني أنس بيتكلم عن أمه وعن عائشة. رضي الله عنه، وإنهما لمشمرتان. التشمير هو الجد في العمل. قال: أرى خدم سوقهما، أرى خدم سوقهما. الخدم أو الخدمة هي الخلخال. قال النووي رحمه الله: ونظر أنس لخدم سوقهما لم يكن فيها نهي، لأن هذا كان يوم أحد قبل أمر النساء بالحجاب. وأمر يتنبه لي إن ممكن إنسان ياخد حديث زي ده ويقول لك شوف أهو عادي، مفيش مشكلة إن المرأة يعني ممكن تشمر كده والخلخال بتاعها يبان، فمفيش مشكلة يعني. فنقول له أولا ده سيدنا أنس، يعني هو أولا هو غلام، والوقت وقت حرب، يعني وقت حرب، وقت جهاد، ووقت جد، وفي قتل وفي هزيمة، والنساء دورها مداواة الجرحى وحمل الماء. فيعني ده مش الوضع أولا الطبيعي، ده أول حاجة. تاني حاجة، ده أصلا قبل نزول الحجاب، يعني ده أصلا بعد غزوة بدر، لسه في غزوة أحد، والحجاب نزل يعني بعد مدة، بعد 5 سنين من الهجرة. قال الشيخ، قال النووي رحمه الله: ونظر أنس رضي الله عنه لخدم سوقهما لم يكن فيها نهي، لأن هذا كان يوم أحد قبل أمر النساء بالحجاب وتحريم النظر إليهن، ولأنه لم يذكر هنا أنه تعمد النظر إلى نفس الساق، فهو محمول على أنه حصلت تلك النظرة فجأة بغير قصد ولم يستدمها. يعني هنا في كذا معنى. المعنى الأول إن ده أولا وقت حرب ووقت شدة، وإن أنس أولا صغير، وتاني حاجة إن ده قبل نزول الحجاب، وتالت حاجة إن هو مش معنى إن هو بيقول النظر إن ده معناه استدامة النظر أو إن ده إباحة النظر، إن هو وقع بصره على الخلاخل، لكن ده لا يعني زي ما النووي بيقول فهو محمول على أنه حصلت تلك النظرة فجأة بغير قصد ولم يستدم. فاهمين؟ قال: أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما، يعني شايلة القربة على ظهرها، ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. سبحان الله. قال: جهاد أم سليط رضي الله عنه، ومنهن يعني من النساء المجاهدات أم سليط، وهي والدة أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، كانت زوجا لأبي سليط فمات عنها قبل الهجرة، فتزوجها مالك بن سنان الخدري فولدت له أبا سعيد. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ثعلبة بن أبي مالك قال: إن عمر رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة، فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعطي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر: أم سليط أحق، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد، تزفر لنا أي تحمل لنا القرب يوم أحد. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء ويداوين الجرحى. قال الإمام النووي: وفي هذا الحديث جواز خروج النساء في الغزو والانتفاع بهن في السقي والمداوات ونحوهما، وهذه المداوات لمحارمهن وأزواجهن، وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة. ده تنبيه مهم، يعني عشان محدش برضو يستدل على الأحاديث دي بأمور يعني على هواه يعني. فالنووي بيقول في هذه الأحاديث جواز خروج النساء في الغزو والانتفاع بهن في السقي والمداواة ونحوهما. قال: وهذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن، يعني تخرج تداوي أولا المحارم والأزواج، وما كان منها لغيرهم يعني غير المحارم والأزواج لا يكون فيه مس بشرة، لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة إلا الضرورة. قال الدكتور محمد أبو شهبة: فالإسلام يبيح للمرأة المشاركة في الجهاد، ولكن بشرط التدين والتصون والتعفف وعدم الابتذال والوقوع في المآثم، وإلا كان ضررها أكثر من نفعها وإفسادها أكثر من إصلاحها. ثم ذكر بعدها انحياز الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه نحو الجبل، وهذا إن شاء الله يعني نذكره غدا بإذن الله. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.